إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشمع أيها الأصدقاء، أهلا بكم، لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أستسمحكم في كلمات في مستهل هذا اللقاء. منذ سنوات دراستي بين حدائق اللغة العربية، هناك عبارة ترددت كثيرا على ألسنة أساتذتي وفي قاعات الدرس. تلك العبارة كانت تقول: اللغة فكر ملسون. هذه العبارة كنا نستوعبها جيدا ونتعمقها مع الأستاذ الدكتور عز الدين إسماعيل، الدكتور جابر عصفور، الأستاذ الدكتور مهدي علام، الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور عبد القادر القط، الشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة، وأيضا الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، الناقد الكبير الدكتور أحمد درويش، وأيضا العالم الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عضو مجمع اللغة العربية. الأساتذة جميعا أجمعوا على أن اللغة فكر ملسون، ومنذ أن استقر في الوعي الفهم العميق للعلاقة بين اللغة والفكر، أخذت أدقق فيما أقول وفيما أسمع، وهذا هو مستهل هذا اللقاء، الميران اللغوي الذي تتأكد فيه طاقاتنا اللغوية، إمكاناتنا اللغوية بين هاتين، بين اسمع وأسمع. اسمع كل جليل وجميل، واجتهد أن تسمع أيضا كل مستمع منك كل جليل وجميل. أصدقاء، المران اللغوي في مجال الإبداع، في مجال الكتابة الصحفية، في مجال الإعلام بشكل عام، يقتضي دقة الانتقاء مع مراعاة مستوى اللغة. أدعوكم إلى هذه الدقائق مع الكاتبة الصحفية القديرة الأستاذة نهى حسين، الكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام، تتحدث عن مستويات اللغة وإلى أي مدى يتم التدقيق في كل مفردة تختار في صياغة العبارة الصحفية. كتبة صحفية في الأهرام، يشرفني طبعا أن أنا أتكلم عن اللغة العربية، لغتنا الجميلة وإني نشأت وأنا بستمع في الإذاعة يوميا للبرنامج الجميل للشاعر المصري الكبير فاروق شوشة لغتنا الجميلة. الحقيقة أنا ضد استخدام اللغة العامية في الإعلام، سواء كان في الصحافة المقروءة، في الإعلام المقروء أو الإعلام المرئي أو المسموع، ولكن استخدام اللغة العربية البسيطة وليست الفصحى التي قد تكون صعبة، صعبة الفهم عند المتلقي، لأن اللغة البسيطة هي اللي أنا بتكلم بيها دلوقتي بعيدا عن العامية، لأن العامية أنا في تصوري إن هي غزو واستسهال من صاحبها، غزو للغة العربية الأصلية. لازم نحافظ على هويتنا، لأن اللغة العربية هي اللغة الأولى في كل الدول العربية وبعض الدول الأفريقية، فلما ما نحافظ عليها ونستعين بلغات أو لهجات دخيلة هنطمسها، يعني هنضيع هويتنا. كل الشعوب بتحافظ على لغتها جدا، وإلا ما كانش في شعوب ومواطنين من الدول من الشرق والغرب بيأتوا للأزهر الشريف والجامعاتنا المصرية العريقة في أقسام اللغة العربية بكليات الأداب ودار العلوم علشان يتعلموا اللغة العربية. فاللغة العربية هي أصل الحياة وأصل العادات وأصل القيم، وهي المفروض ما نتنزلش عنها في التواصل الاجتماعي حتى. أما ثقافة الاستسهال أعتقد أنها عمرها قصير، يعني العناوين الصحفية اللي ممكن نجدها في بعض الإصدارات باللغة العامية عمرها قصير. قد يعتقد البعض أن دي تحقق أعلى قراءة، أنا أعتقد العكس، لأن الكتابة باللغة العامية ممكن البعض يقرأها غلط أصلا، فاللي ما فيش عليه اختلاف هي اللغة العربية البسيطة. كمان عايزين نقول أن يكفينا فخرا أن اللغة العربية واللهجة المصرية البسيطة دي اللي ما فيهاش رموز أو كلمات ليها تورية أو كلمات حديثة المعنى مستحدثة علينا من ضمن العامية، هي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها كل شعوب الدول العربية من قديم عهد مصر بالتواصل وبالتفاعل الاجتماعي والثقافي والسياسي مع كل دول المنطقة عن طريق فنونها. كل الدول تفهم وبتحب أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، وهم بيغنوا باللغة العربية البسيطة. أم كلثوم ليها أغاني، ليها قصائد مفهومة ممكن يفهمها كل اللي بيفهموا اللغة العربية. الباقي إن إحنا نستخدم اللغة العربية البسيطة بدل اللغة العربية الفصحى علشان ما يتقالش إن لا دي ما حدش بيفهمها. كل سنة وكل الشعوب العربية بخير، ولغتنا الجميلة، لغتنا العربية الجميلة بخير، طالما في أبناء عرب لغة القرآن الكريم بيحافظوا عليها. شكرا. نوع حسين، الكاتبة الصحفية في الأهرام. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، استوقفتني كثيرا هذه الكلمات للشاعر العباسي عبد الواحد نصر بن محمد المخزومي ناقلا عن الدنيا هذا الحديث المتخيل: هي هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. الكلمات مرة أخرى. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. استوقفتني هذه الكلمات لهذا الشاعر الذي كان يلقب بالببغاء، استوقفني فيها النحو، اللغة، البلاغة والمستوى المعنوي أيضا في هذه الكلمات. فالدنيا تقول بملء فيها، هذا خيال فيه استعارة تؤكد أن هذه الدنيا التي نعيش فيها كأنما لسانها ناطق بالحقائق، فعلينا أن نصغي بوعي. وهذا يرجعنا إلى اسمع وأسمع، دقة الانتقاء فيما نقول وأيضا الإصغاء لما يقال. فعلينا أن نصغي لهذه الدنيا لأحداثها. فقد يحضر أحدنا في أول أيام الأسبوع مناسبة سعيدة، وفي آخر الأسبوع يحضر مناسبة على غير المناسبة التي كانت في أول الأسبوع من حيث المشاعر. فالدنيا لا تدوم على حال، نحتاج أن نعمر دنيانا بالأقوال الصادقة بالأفعال الصالحة، كما ينبغي أن نعين على قدر المستطاع من يستحق العون. حذاري حذاري، هذه الكلمة حذاري اسم فعل بمعنى احذر، ويكون هكذا دائما، يكون مبنيا على الكسر. فالتكرار لاسم الفعل حذاري دعوة من الشاعر إلى تعميق الحذر في حياتنا. علينا أن نتكلم بحذر حتى لا تؤذي كلمة منا مشاعر الآخرين، وأن ندقق فيما نستمع بهدوء شديد. إذا ما جاءتنا كلمة لا نتقبلها، نناقش بتحضر كل من نستمع له بكل التحضر، لنحقق فيما بيننا هذا الوئام وهذا السلام. فاللغة فكر ملسون، كلما حافظنا على لغتنا نما فكرنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اتفقنا فيما بيننا منذ أن التقينا في لقاءات سابقة كثيرة أن المرانة اللغوي أساس في حياتنا، في بيوتنا، فيما يدور بيننا من حوارات في مجالات العمل، حتى ولو كان هذا الحديث على سبيل الدعابة. سأل صديق صديقة: هل تعرف الكلمات المثلثة؟ قال له: لا. فقال له: أقول لك، هناك كلمات تسمى مثلثات. الكلمات المثلثات هي التي يجوز فيها ثلاث حركات، وكل حركة لها معنى. فمثلا كلمة غمر وغمر وغمر، هذه الكلمة الحروف فيما بينها قد اتفقت، لكن الحركة على الغين اختلفت. ففي الأولى غمر، وفي الثانية غمر، وفي الثالثة غمر. عبارة تقول: إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت: يا غمر أقصر عن التعتب. في الأولى كلمة غمر تعني الماء الكثير، وفي الثانية كلمة الغمر تعني الحقد أعاذنا الله منه. وفي الكلمة الثالثة الغمر، هذه الكلمة تعني الشخص الذي لا تجربة له. ف فالكلمات مرة أخرى: إن دموعي غمر كثيرة كالماء المتدفق، وليس عندي غمر، أي ليس في قلبي أي أحقاد للآخرين. إذن يا غمر، يا رجل، يا طيب، أقصر وقلل من التعتب. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ما دمنا تحدثنا عن هذه الكلمات المثلثة، تعالوا إلى نمط آخر يحتاج منا إلى أن ندقق في لغتنا الجميلة، المشترك اللفظي. هناك كلمة واحدة أحرفها واحدة لكن المعنى يختلف. أقول لك هذا مثال: العين، هذه الباصرة التي نستخدمها في رؤية الأشياء. هذه الكلمة أصدقاء المستمعين، اللغويون قالوا إن لها في اللغة ما يقرب من 100 معنى. 100 معنى أكدوا ذلك، لكن الذي وصلنا حوالي 50 معنى. فكلمة العين، العين، ذلك الحرف في الحروف الهجائية، العين. أيضا العين، هذه الباصرة التي نبصر بها الأشياء. كلمة العين أيضا تعني الرئيس، عين الوطن، قائد الوطني، رئيس الوطن. والعين أيضا الماء، أذهب إلى العين لكي أملأ الدلو. العين هنا تعني الماء، كما تعني السحاب، أيضا تعني الشمس، عين الشمس، نستخدمها في حكينا الشعبي. أيضا كلمة العين تعني الشعاع من الشمس. ويسأل أحدكم أيها الأصدقاء شخصا بجانبه ويقول: إذا كانت العين بهذا الثراء وهذا التعدد، كيف يتم تحديد المعنى؟ المعنى يتم بالسياق، بالعقل، بالفهم. العين أيضا تعني الأصل، وهناك العين بمعنى الحسد. في الإرث الشعبي نقول: العين أصابتني ورب العرش نجاني. العين هنا المقصود بها الحسد. نعم، والعين أيضا تعني أفضل الأشياء، هو أخذ عين الحديقة، أفضل ما في الحديقة. والعين أيضا تعني الواحدة من الأعيان، عين البلد، من أعيان البلد، أي ذلك الشخص الذي يتسم بالهيبة ويتسم بالشرف. والعين أيضا تعني النعمة من الله، وتعني أيضا النبات. وقيل قديما: هنيئا قد أقر الله عيني، فلا رمت العدا أهلي بعيني. مرة أخرى الشاعر اسمه بهاء الدين السكي يقول: هنيئا قد أقر الله عيني، فلا رمت العدا أهلي بعيني. العين الأولى تعني الباصرة التي نبصر بها الأشياء، والعين الثانية في قوله: فلا رمت العدا أهلي بعيني، أي بحسد. أعاذنا الله وإياكم من الحسد والحاسدين. مدائن النوم وهو عيونه تشبع السؤال: لماذا تتعدد معاني الأشياء؟ للشيء الواحد لماذا تتعدد المعاني؟ فاللفظ واحد لكن المعنى يتعدد. قيل إن ذلك للثراء الإبداعي في هذه اللغة الجميلة، فالمجاز والشعر والإبداع، الانتقال من الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى تعدد المعاني لللفظ الواحد، والسياق في العبارة هو الذي يحدد الفرق بين معنى وآخر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، اسمحوا لنا أن نختتم لقاءنا بكلمات للشاعر السوري عمر حلبي، صوت الفنان السوري فهد بلان، بالأمس كانت، في قصيد عاطفي يوضح من خلاله الشاعر روعة اللغة العربية في الإبانة عن أناقة التعبير، عن غضب قد يطرأ على المشاعر لكنه لا يخفي عنفوان الحب للمحبوب. بالأمس كانت تهوى وجودي، واليوم صارت تنسى وعودي. بالأمس كانت تهوى وجودي، واليوم صارت تنسى وعودي. يا ويلها ماذا بها، هتظنوني عبدا لها، عبدا لها. أنا لن تهون رجولتي، خابت ظنون دليلتي، خابت ظنون دليلتي. بالأمس كانت تغلي اشتياقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. بالأمس كانت تغلي اشتياقا حتى تراني، واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. يا ويلها ماذا بها، هتظنوني عبدا لها، عبدا لها. أنا لن أعود لحبها حتى تعود لطاعتي، حتى تعود لطاعتي. حتى سالها والحب يغري، قد كان دوما يهوى هواها فأطاع أمري. عاندت قلبي حتى سالها والحب يغري، قد كان دوما يهوى هواها فأطاع أمري. فلا ربما يحنو لها ولبسمة من ثغرها، لكنه قد قال لي فوق الغرام كرامتي، فوق الغرام كرامتي. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم في لقاء اليوم. شكرا متابعتكم، شكرا جهد الزميل العزيز حسن مبروك. إلى لقاء جديد، و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.